القهر يطويني ولا الليل امان امان بيرم افندي يا مصري قومي وشدي الحيل كل اللي تتمني عندي للقهر يطويني ولا الليل امان امان بيرم افندي رافعين جباه حرة شريفة باسطين ايادي تأدي الفرد رافعين جباه حرة شريفة باسطين ايادي تأدي الفرد ناقصين مؤذن وخليفة ونور ما بين السماء والأرض رافعين جباه حرة شريفة باسطين ايادي تأدي الفرد ناقصين مؤذن وخليفة ونور ما بين السماء والأرض والله عندي لا قهري طويل ولا افندي يسعد صباحك يا جنينة يسعد صباح اللي رواكي يسعد صباحك يا جنينة يسعد صباح اللي رواكي يا خضرة من زرع ايدينا شربتي من بحر هواكي شربتي من كاس محبوبي وعشقتيني الاسمر نوبي شربتي من كاس محبوبي وعشقتيني وعشيتيني الأسمر نوبي شربتي كتبت اسمه على زندي امان امان بيرم افندي يا مصر يا مصر قومي وشدي الحيل كل اللي تتمني عندي عندي للأرض